بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 33 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 13 من شهر شوال 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 57: الدعاء عبادة. مما ينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب أو دفع مرهوب ألا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لأجله، بل يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التي هي أعلى الغايات، فيكون على يقين من نفع دعائه، وأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتها، فإنه يجذب القلب إلى الله وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود الأعظم في العبادة. ومن كان هذا قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء وحصول مطلوبه فهو أكمل بكثير مما لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط، كحال أكثر الناس، فإن هذا نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم. ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون، وهذا من ثمرات العلم النافع، فإن الجهل منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلة، لو عرفوها لقصدوها، ولو شعروا بها لتوسلوا إليها، والله الموفق. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 57، قال: الدعاء عبادة. الدعاء عبادة، وهذه الترجمة متضمنة لنص الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء هو عبادة جليلة من أجل العبادات، بل إن كل العبادات داخلة في مضمون الدعاء، فإن الدعاء إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فالسائل طالب من الله تبارك وتعالى متوسل إليه، ودعاء العبادة هي امتثال هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل، وهي منقسمة على أعمال القلوب واللسان والجوارح. فالدعاء هو العبادة، وهو عبادة عظيمة بقسميه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال رحمه الله: مما ينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوبه أو دفع مرهوب أن لا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لأجله، بل يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التي هي أعلى الغايات. هذا تنبيه مهم نبه عليه المصنف رحمه الله، لأن بعض الناس إذا توجه لله بالدعاء والطلب لا يستحضر إلا أنه يريد أن يحقق مطلوبه، ويريد أن يحقق سؤله، ويريد أن يتوصل إلى ما دعا الله عز وجل به، ويغفل عن عبادة الله. والمقصد الثاني هو أن يدعو الله عز وجل على وجه التعبد، لأن الله عز وجل شرع لنا الدعاء، والدعاء عبادة، فيدعو الله عز وجل لأن الدعاء عبادة، يستحضر أجر الداعين الله عز وجل، وأن الله أمره بالدعاء ووعده بالإجابة، فيدعو الله عز وجل دعاء المتعبد لله عز وجل بهذا الدعاء، وكذلك يريد تحقيق ما دعا به وما سأل الله عز وجل إياه من المطالب الدينية والدنيوية. والدعاء إما بحصول مطلوب أو بطلب دفع مرهوب ومخوف، فالداعي إما أن يطلب خيرا، وإما أن يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه الشرور، فهذا من مطالب الدعاء، وهو أن يريد أن يحقق بعض المطالب الدينية والدنيوية، ويدفع عن نفسه كل ما هو مخوف ومرهوب مما يتعلق بالدين والدنيا. هذا هو الطلب، وهذا هو المقصود، وهذا هو المسؤول. وأما القصد الثاني وهو أعظم، وهو أن يقصد بدعائه عبادة الله، وأن يتوجه إلى الله بالدعاء، لأن الله يحب الداعين ويحب الملحين عليه بالدعاء، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل يحب الدعاء، ويحب من عبده الإلحاح في الدعاء والطلب. فهذا المقصد الذي نبه عليه المصنف، وهو أن يقصد الداعي بدعائه عبادة الله وإرضاء الله عز وجل ورفع الدرجات يوم القيامة، فإن الداعي لله عز وجل يظهر الذل والمسكنة والخضوع، ويظهر لله عز وجل الحاجة في كل شيء، وهذا من أعظم مقامات العبودية، لأن مقام العبودية مقام ذل وانكسار وخضوع، ويظهر هذا في الدعاء والطلب. ومقام الربوبية مقام الكبرياء والعظمة والجلال، ولهذا لا بد للعبد أن يخضع لربه، وأن يسأل الله، وأن يتوجه إلى الله بسؤال الله كل شيء، حتى الملح في الطعام، كما كان بعض السلف يقول: إني لأسأل الله حتى الملح في الطعام، يعني كل شيء يتوجه به إلى الله عز وجل، مهما ظن الإنسان في نفسه أنه يملك المال ويملك الطعام، فإنه لا قدرة له على شيء من ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل، فيتوجه إلى الله في طلب الرزق ومطالب الدنيا والآخرة، وهذا عبادة عظيمة لله عز وجل، مع أيضا ما يرجو من تحقيق سؤاله وطلبه بالتوجه إلى الله، فإن الله وعد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. قال: وأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتها. هذا ورد في حديث ضعيف: الدعاء مخ العبادة. والدعاء والحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولكن هذا معنى الحديث، أن الدعاء هو مخ العبادة، لأن المخ هو الذي يبنى عليه العظم، وهو دليل على قوة العظم، وإذا خلى العظم من المخ انكسر وتفتت، فكذلك هذه العبادة لا قيام لها ولا بقاء لها إلا بالدعاء والتوجه لله عز وجل. قال: فإنه يجذب القلب إلى الله، وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع إلى الله، الذي هو المقصود الأعظم في العبادة. الدعاء لا شك أنه يلجئ الإنسان إلى الخضوع إلى الله، وإلى التضرع إلى الله، وإلى إظهار الانكسار والخضوع لله عز وجل، وهذا حال العبد، فإنه محتاج إلى الله، ذليل منكسر منقطع، لا ينفع ذا الجد من الله عز وجل شيء إلا بتوفيق الله عز وجل، ولا ينفع صاحب المال ماله، ولا صاحب الجاه جاهه، ولا صاحب المنزلة منزلته، إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، فيتوجه الإنسان إلى الله ويظهر الذل والخضوع والانكسار لربه تبارك وتعالى، وهذا مما يزيد من مقامه ومنزلته عند الله عز وجل. قال: ومن كان هذا قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء وحصول مطلوبه فهو أكمل بكثير ممن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط. لا شك أن من أراد العبادة بالدعاء وأراد تحقيق المطلوب فهو أكمل من الذي يدعو وهو لا يستحضر إلا أن يحقق له ما طلب وما سأل، فإن هذا عابد لله وداعي لله عز وجل، والذي يدعو الله بهذه النية هذا مقصر في الاحتساب ومقصر في هذا الأجر العظيم، وهو ما يتحقق له بعبادة الله وبدعاء الله عز وجل من الأجر العظيم الذي يدخره الله عز وجل له يوم القيامة. وهذا الأجر أعظم من الشيء الذي يطلب، لأن الإنسان قد يطلب شيئا يسيرا في الدنيا، وأما عبادة الله فهي منزلة عظيمة ودرجة عالية يرفعه الله عز وجل بها درجات عالية في الجنة. قال: فإن هذا نقص، يعني من يدعو الله وهو لا يريد إلا تحقيق المطلوب هذا نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم، حرمان لهذا الخير ولهذا الثواب ولهذا الأجر العظيم الذي يحصل للداعي الذي يدعو الله عز وجل وهو متعبد لله بهذا الدعاء. قال: ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون، يعني لمثل هذه المراتب العالية والدرجات العالية والتفاضل في العبادات، فإن الدعاء متفاضل، الصلاة متفاضلة، والحج متفاضل، والتوحيد متفاضل، والإيمان متفاضل، الناس يتفاضلون في هذه الخصال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شمر المشمرون المجتهدون في طلب الآخرة الذين يريدون أعلى الدرجات إلى تحصيل هذه المراتب العالية بطلب العلم وبامتثال هذا العلم، ولهذا كثر من الصحابة رضي الله عنهم من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلني على أفضل العمل، ما أفضل العمل، أي العمل أفضل. كل هذا من همم الصحابة رضي الله عنهم، في أن كل واحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على أفضل العمل لينافس في هذا العمل وليسبق بهذا العمل غيره. قال: وهذا من ثمرات العلم النافع. لا شك أن الاحتساب ومعرفة تفاضل الأعمال ومعرفة مراتب العبادات هذا من ثمرات العلم، وهو العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه في عبادته، هذا ثمرة العلم. العلم لا يتلقى ليتكلم به في المجالس وليباهى به في مجالس العلماء وليشار لصاحبه بالبنان، هذا علم حجة على صاحبه، إنما يطلب العلم للعمل، يطلب العلم للعمل. وهذا فضل العلم، أن العالم إذا عبد الله عز وجل يكون خبيرا بالعبادة وبمراتب العبادات وبفضائل الأعمال وبما تزكو به الأعمال، فيمتثل هذا العلم ويرتفع بعلمه درجات، فإن العالم بالعبادة وبمعرفة مراتبها وأسباب تفاضلها ليس كالذي يعبد الله وهو لا يعلم هذه الأمور، فإن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في عبادتهم وفيما يؤدون من العبادات بسبب سبقهم في العلم ولمعرفتهم بأسباب التفاضل وما تزكو به الأعمال، فينافسون في هذه الأعمال ويتقربون إلى الله عز وجل بهذه العبادات التي يرتفعون بها درجات عند الله عز وجل، فإن الناس يتفاوتون يوم القيامة في أعمالهم وفي إيمانهم وفي مراتبهم، وهذا كله مبناه على العلم. فأفضل هذه الأمة علماؤها الذين عرفوا العلم الشرعي وامتثلوا هذا العلم وعبدوا الله على بصيرة وعلى بينة، وعرفوا أسباب التفاضل، عرفوا الإيمان بأي شيء يزيد وبأي شيء ينقص، عرفوا نزغات الشيطان أن تأتيهم وكيف تأتيهم فتجنبوها. فهذا هو العلم النافع، أن يعلم المسلم الشرع الذي شرعه الله له، كيف يؤدي هذه العبادات، وكيف يزكو عمله ويفضل، ثم بعد ذلك يمتثل هذا العلم. قال: فإن الجهل منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلة، لو عرفوها لقصدوها، ولو شعروا بها لتوسلوا إليها. لا شك أن الجهل حرمان عظيم، منع أصحابه من خير كثير، فيجهل الجاهل عبادته ودينه، ولربما أدى العبادة وهو مقصر في شروطها وفي أركانها وفي واجباتها، فلا يكتب له من العمل شيئا، لأنه قد أفسده بالتقصير ببعض ما يبطل به، بارتكاب بعض ما يبطل به العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى ولم يكن يطمئن في صلاته، قال: صلي فإنك لم تصلي. وهكذا فإن العمل إن لم يوافق السنة فهو مردود، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه العبادات لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، والإخلاص متفاوت والمتابعة متفاوتة، والناس متفاوتون في العلم بهذين الأصلين، متفاوتون في العمل. فكلما حقق الإنسان العلم كلما انتفع، والجهل سبب للحرمان، حتى إن الجاهل لربما لا يدري بما يعبد الله وكيف يعبد الله، فيعبد الله عز وجل بما تهوى نفسه. ولهذا قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب وما يرضيه وما يقرب إليه، وذلك لا يكون إلا بالعلم الشرعي، بأن يعلم الكتاب والسنة ويعلم هذه العبادات. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونرى الآن بعض المسلمين يصلي وهو لا يحسن أن يسجد ولا يحسن أن يركع، بعضهم لا يطمئن في ركوعه، وهذه الصلاة لا تقبل إلا بأركانها، وبعضهم يسجد ولا يمكن هذه الأعضاء السبعة التي لا بد منها أن يسجد عليها وأن يمكنها من الأرض، فلا يكون السجود سجودا إلا باستيفاء هذه الشروط، وهو أن يمكن أعضاءه من الأرض ليكون ساجدا لله عز وجل. وهكذا بقية الأفعال والأعمال والأقوال في الصلاة، فإن بعض الناس لا يتعهد العلم، ولربما تعلم وهو صغير ثم نسي بعض الأمور، ولربما كان منذ الصغر وهو على جهل بهذه الأمور، فيبقى الدهر وهو يعبد الله بجهل، ولربما قيل له يوم القيامة: إنك لم تصلي، أو إنك لم تصم، أو إنك لم تتوضأ. كيف يعرف الإنسان أنه عابد لله؟ هذا ليس بالأماني وليس بتزكية الناس وثناء الناس أن يقول الناس هذا عابد وهذا رجل صالح، لا، وإنما بأن يعرض الإنسان عمله على الكتاب والسنة. كيف صلاتي مع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هي موافقة لها أم لا؟ كيف الصوم؟ كيف الذكر؟ كيف العبادة؟ كيف يكون الدعاء؟ لا بد من تعهد العلم، فإن العلم ينسى، والعلم إذا لم يذاكر ولم يحرص الإنسان عليه فإنه يتفلت ويذهب. فلا بد من مذاكرة العلم وراجعة العلم، وأن يكون الإنسان دائما على صلة بالعلم وبالعلماء، وأن يسأل عما أشكل عليه، وأن يعلم عبادته هل أداها على الوجه الصحيح أم لا، فإن هذا الجهل سبب للحرمان، خاصة هذه الصلاة. يعني تجد الإنسان يصلي 40 سنة وهو لم يصلي، يصلي 60 سنة وهو لا يحسن أن يتوضأ. فهناك مسائل يعني تخفى على بعض الناس في الوضوء، في الطهارة، في الغسل. يعني تأتي امرأة تسأل تقول أنا بلغت كذا من العمر وأنا لا أدري عن وجوب الغسل للنفاس وللجنابة وتصلي من غير طهارة، كيف يحصل هذا؟ كيف تعذر هذه المرأة في مجتمع مسلم؟ هذا سببه الجهل وعدم العناية بالعلم. يأتي بعض الناس الآن لا يحسن يتوضأ، ولربما ترك بعض أعضاء الوضوء وهو لا يدري، ولربما بالغ أحيانا في الغسل حتى يزيد عن السنة فينقص من أجره، ولربما أبطل وضوءه ببعض الأفعال. وهكذا الصلاة والصوم والحج والذكر والقراءة، لا بد من معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لله، ونمتثل هذا الهدي بإخلاص لله عز وجل. الإخلاص عظيم لكنه لا يكفي، لا يكفي الإنسان أن يكون مخلصا من غير متابعة، ولا يكفي الإنسان أن يكون متابعا من غير إخلاص. لا بد من الإخلاص والمتابعة، المتابعة موافقة السنة، والإخلاص أن يبتغي العبد بعمله وجه الله. ولهذا في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. هذا الذي ينبغي أن تفنى فيها الأعمار، طلب العلم الشرعي، طلب معرفة أحكام الشريعة، لا ما شغل به الناس اليوم. ناس اليوم يشتغلون في السياسة، يشتغلون في الاقتصاد، يحللون الأخبار ويراقبون الاقتصاد، ومجالسهم عامرة بالكلام في هذه الأمور. وإذا جاء العلم قل من يتفقه، قل من يتعلم، ولهذا يبقى الإنسان في جهل بعبادته لأنه لا يذاكر العلم ولا يعتني بالعلم، ولربما لا يحضر مجالس العلم. وهذه المجالس التي يجلس الناس فيها ساعات طوال لربما لا تذكر فيها مسألة علمية، وإنما كلام الناس في أمور لا تنفع، لا تنفعهم ولا تنفع المسلمين. ما الذي ينفع المسلم الآن عندما يتكلم ساعات طوال في السياسة؟ وهذه الأخبار كما تعلمون في كل يوم جديد، كل يوم أحداث جديدة، بعض الناس شغلها الشاغل متابعة الأخبار والكلام في المجالس، فلان مصيب، فلان مخطئ، فلان كذا وفلان كذا، هذا مضي على الوقت، هذا لا يعنينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا إذا كان إنسان لديه نصيحة ولديه معرفة يكتب ويناصح ولاة الأمر فيما يرى أن فيه مصلحة، ويكون من أهل العلم بهذا الأمر. وأما الخوض في المجالس والكلام في الناس والكلام في ما ينفع وما لا ينفع، حتى لو كان مما ينفع في الدنيا، لا ينبغي أن تشغل به المجالس، لأن نفع العلم بالشرع أعظم من انتفاع الناس في دنياهم. أما أن تكون المجالس لا خير فيها ولا نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما لربما كانت من الغيبة والنميمة والخوض بغير علم، والله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم. كثير من الناس يتكلم بما ليس له به علم، يخوضون في أمور لا يحسنونها، وتمضي الأعمار في هذه المجالس. ولو جاء طالب علم في مجلس من هذه المجالس قال أريد أن أشرح مسألة في الطهارة أو مسألة في العبادة أو في الصوم أو في الصلاة لنفر من هذا المجلس الكثير، وقالوا هذه مجالسنا، يعني أثقلت علينا وشقيت علينا بهذا الأمر، والعلم ساعة وساعة. طيب عندما تبقى هذه الساعات الطوال والناس يتكلمون في الدنيا، لماذا لا يقول بعضهم ساعة وساعة؟ ما تقال عندما يخوض الناس في الدنيا، وإذا جاء العلم والعبادة قالوا ساعة وساعة. نحن نقول ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الساعة الآن ساعة العبادة عزيزة في الناس، قليلة في الناس، فأكثر الساعات الآن في اللعب واللهو. وأما الصحابة هم الذين يقال لهم ساعة وساعة، لأن جل أوقاتهم في العبادة، فيقال ساعة وساعة. أما الناس اليوم لا يحتاج الناس أن يوعظوا اليوم في الانقطاع للعبادة، لأن هذا قليل في الناس، وإنما أكثر الناس منشغل بالدنيا، ولربما بمجالس لا خير فيها ولا نفع، وإنما مجالس يعني يخوض الناس فيها بما لا يعود عليهم بخير لا في دينهم ولا في دنياهم. ناهيكم عن هذه القنوات التي يعكف الناس عليها الليل والنهار، وفيها من الضرر العظيم، وفيها من الإثم، ومشاهدة ما حرم الله، والانشغال بها عن قيام الليل وعن القراءة والذكر، ما تمضي الأعمار سريعة ونحن لا نشعر. والآن نلاحظ مرور هذه الأعوام مرورا سريعا، لأن في غفلة، ولأن هذه الدنيا فتحت علينا، وأصبحنا نتلذذ بما طاب فيها من المآكل والمشارب والمساكن وهذه الآلات وهذه المخترعات، فتمر علينا الأيام وتمر علينا الساعات سريعة، وكأننا في سكر، كما قال بعض السلف: هذه الدنيا من دخل فيها فكأنما سكر، لا يفيق منها إلا في غمرات الموت. إذا جاء المرض المقعد وإذا جاء المرض المجهز، عند ذلك يتذكر الإنسان: يا ليتني فعلت وفعلت، ويا ليتني صمت وقمت وتصدقت. فعند ذلك لا ينفع الندم إذا جاء الأجل، وإذا ضعف البدن، وإذا نزل بالإنسان المرض المقعد لا ينفع الندم. لكن العبرة اليوم، ما دام أن الإنسان في هذه الحياة ومتعه الله عز وجل بصحة وبعافية، فليغتنم هذه الساعات في طاعة الله، وليعد هذه الساعات رصيدا له في الثواب عند الله عز وجل، يغتنم هذه الساعات والدقائق في طاعة الله، إما في قراءة أو في ذكر أو في عبادة أو أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو يذاكر العلم أو يعلم العلم، وأقل ما في ذلك أن يكسب راحة بدنه وراحة نفسه بالنوم أو بالراحة التي يستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 58، تخصيص الفقهاء بيع الأصول والثمار بباب. إذا قيل كيف خص الفقهاء رحمهم الله بباب بيع الأصول والثمار، مع أن جميع ما يلزم ويشترط ويحل ويحرم في أنواع البيوعات موجود فيها، قيل لما اختص به من الأحكام والبحوث الخاصة، كالبحث فيما يدخل في البيع وما لا يدخل، وما يكون للبائع وما يكون للمشتري، وبيع الحبوب والثمار حيث لها حالات: حال إذا كانت تابعة للأصول حل بيعها على كل حال، وحال إذا بيعت منفردة ففيها تفصيل: إن بيعت قبل بدو الصلاح لم يحل، وإن بيعت بعد بدو الصلاح حلت. وأيضا يذكرون فيها تبقية الثمار والزروع التي لا تدخل في بيع أصولها إلى استكمالها. فهذه الخصائص التي أوجبت تخصيص الفقهاء رحمهم الله لها بباب، ونظير هذا تخصيصهم بباب السلم وهو داخل في البيوعات، لما اختص به من الشروط الزائدة على شروط البيع المطلق، والله أعلم. ذكر المصنف الفائدة 58، قال في تخصيص الفقهاء بيع الأصول والثمار بباب، يعني نجد في كتب الفقه أن العلماء يبوبون لكتاب البيوع ويذكرون القواعد العامة في باب البيوع، ثم نجدهم يترجمون ويقولون باب بيع الأصول والثمار. فلماذا يخص بيع الثمار والأصول ويفرد بباب مع أنه داخل في عموم البيع وفي باب البيوع؟ فنبه المصنف رحمه الله على هذه المسألة، والسبب إفراد العلماء بيع الأصول والثمار بباب. والأصول المقصود بها أصول الأشجار المثمرة، والثمار ثمار الأشجار. ونبه المصنف أن الفقهاء خصوا ذلك دون غيره، مع أن جميع ما يلزم ويشترط ويحل ويحرم في أنواع البيوع موجود فيها، يعني أن هذه الأشياء كلها تخضع لأحكام شروط البيع، لكن تختص بيع الأصول والثمار ببعض الأحوال التي هي مؤثرة في هذه المسائل، ولهذا تفرد بباب. والعلماء لهم طريقة أن كلما اختص بشيء من الشروط دون غيره يفردونه بباب كما هو معروف، فيترجمون مثلا بكتاب العبادات، عبادات كثيرة، ثم تجد أنهم يترجمون للصلاة ويترجمون للزكاة وللصوم وللحج وللذكر وللغسل والطهارة، لأن كل باب من هذه الأبواب له شروط، وإن كانت هناك شروط عامة في العبادات لكن كل عبادة لها شرط. كذلك البيوع يذكرون حكم البيع والشراء، يذكرون الشروط المعتبرة في البيع والشراء، ثم يخصون بعض الأبواب وبعض المسائل بأبواب مثل بيع الأصول والثمار والسلم كما سيأتي. قال: قيل لما اختصت به من الأحكام والبحوث الخاصة كالبحث فيما يدخل في البيع وما لا يدخل، وما يكون للبائع وما يكون للمشتري، وبيع الحبوب والثمار لها حالات. بيع الحبوب والثمار مع أصولها لها حالات، لأنه قد يبيع الأصول ولا يبيع الثمر، الإنسان عنده نخل فقال للمشتري أبيعك النخل على أن أشترط غلة هذه السنة فهي ليست داخلة في البيع، وأستبقي بقاء هذه المزرعة في يدي حتى أجني الثمر ثم أسلمها لك. هذه حال، وقد يبيع هذه المزرعة بثمارها، ولهذا قال بيع الحبوب والثمار لها حالات. الحالة الأولى قال إذا كانت تابعة للأصول حل بيعها على كل حال، إذا باع الثمار في أصولها وهي تابعة لأصولها هذه لا يشترط فيها بدو الصلاح، لأن الثمار لا يجوز أن تباع إلا بعد بدو الصلاح كما سيأتي. أما إذا باع المزرعة مثلا باع أصولها مع ثمارها فلا يشترط بدو الصلاح، لو كان هذا الثمر من العنب أو من القمح أو من التمر والرطب، يعني لم يبدو صلاح الرطب وإنما هو في بداية الطلع، يجوز أن يبيع لأنه يبيع الأصول كاملة بثمارها. أما إذا أراد بيع الثمر فقط مثل ما هو موجود الآن في المزارع، يبيعون الرطب في أصوله، فهذا لا يجوز أن يباع حتى يبدو الصلاح، يبدو صلاح هذه الثمرة. قال العلماء صلاح الثمر هو بأن تصفر الثمرة أو تحمر، يعني إذا كان الصلاح فيها الاصفرار مثل الرطب فهذا صلاحه، وإذا كان الإحمرار من أنواع من الرطب وأنواع الثمار فكذلك. المقصود هو أن يبدو الصلاح، إذا بدأ الصلاح جاز البيع، وهذه رحمة من الله، لأنه لو كان البيع لا يتم إلا بعد أن يتم الصلاح فإنه يفوت هذا المشتري السيطرة على جني الثمر، لأنه إذا صلح الثمر استعد لأن يجنيه فلربما تأخر، لكن يستعد لذلك بأن يشتري هذه الثمار عند أول بدو الصلاح، ثم بعد ذلك يتابع هذا الثمر وينتفع به. فقال الحالة الأولى إذا كانت تابعة للأصول حل بيعها على كل حال، أي ولو لم يبدو الصلاح يجوز بيع المزرعة ولو كان الثمر لم يصلح وإنما هو في بداية الثمر، فإنه يجوز أن يبيع إذا كان البيع هو للأصول بثمرها. قال وحال إذا بيعت منفردة ففيها تفصيل، إذا بيعت قبل بدو الصلاح لم يحل، إذا بيعت الثمار قبل بدو الصلاح لا يحل. لماذا؟ قال العلماء هذه رحمة من الله وحكمة في أن الثمر هذا قد تأتيه جائحة وقد تأتيه آفة، كثيرا ما يحصل هذا للثمار فيذهب هذا الثمر حتى لا يبقى منه شيء، فعند ذلك يخسر هذا المشتري وتحصل بينهما خصومة بينه وبين صاحب المزرعة، هذا يقول بعتك وهذا يقول أنا ما انتفعت بهذا الثمر جاءته جائحة وآفة وذهب، فيمنع من البيع حتى يبدو الصلاح، إذا بدا الصلاح فهو أقرب للانتفاع به وأسلم من الآفات والجوائح. قال إن بيعت قبل بدو الصلاح لم يحل، وإذا بيعت بعد بدو الصلاح حلت، إذا بدأ الصلاح وباع فحل ذلك البيع إذا كان هذا للثمار. قال وأيضا يذكرون فيه تبقية الثمار والزروع التي لا تدخل في بيع أصولها إلى استكمالها، مثل أن يبيع المزرعة ويقول لا يدخل في البيع ثمر هذه السنة، أو يحدد أصنافا من الأشجار من العنب مثلا يقول العنب لا يدخل في البيع، الرطب لا يدخل في البيع، البرتقال لا يدخل في البيع، نوع من أنواع الفواكه لا يدخل في البيع، ثم يشترط أن يؤخر تسليمها حتى يجني الثمر، أو يسلمها لكن يشترط أن يمكنه من جناية الثمر، أو أن يشترط عليه العناية بالثمر حتى لا يفسد، فهذا جائز والمؤمنون على شروطهم. قال فهذه الخصائص التي أوجبت تخصيص الفقهاء رحمهم الله لها بباب، لأن فيه شروط لا تعتبر في غيره، فخص العلماء بيع الأصول والثمار بباب لما فيها من هذه الأحوال الخاصة. قال ونظير هذا تخصيصهم باب السلم، باب السلم أيضا يفردون السلم بباب، يقولون بيع السلم، والسلم هو أن تسلم أن يسلم تسلم القيمة ويؤخر تسليم الثمار أو الشيء المبيع، يعني مثل إنسان يعني يبيع سيارة ب100,000 فيقول أبيع هذه السيارة ب100,000 ولكن تسليم السيارة لا يكون إلا بعد سنة لأني أريد أن أنتفع بها حتى أشتري سيارة، هذا يجوز. أو يبيع العمارة يقول هذه العمارة أبيعها الآن ب1,000,000 مقبوضة، يعني هذه القيمة مقبوضة الآن ولكن تسليم العمارة بعد سنتين لا أسلمها الآن، هذا جائز، وهذا له شروط أيضا ذكره العلماء، أن يكون هذا الشيء المسلم فيه ما معروفا وأنه مما يعني يوصف وصفا دقيقا ويعرف، وأما إذا كان فيه غرر فإنه لا يجوز بيع السلم لشيء فيه غرر، مثال ذلك يعني أن يبيع ماشية ولا يسلمها إلا بعد سنة، لأن الماشية في هذه السنة قد تسمن وقد تضعف وقد تمرض فهي عرضة لهذه الأشياء، وأما إذا كان هذا الشيء المسلم فيه والمؤجل لا يتغير في العادة مثل عمارة أو سيارة يعني في الغالب أنها لا تتغير. فإذا كانت هذه الأشياء التي تباع بهذه الطريقة معروفة فيجوز بيع السلم، وهذا على العكس من البيع الذي يكون بالدين، كان يسلم السلعة والثمن مؤجلا، هذا هو العكس، هذا يسلم الثمن والسلعة هي المؤجلة، وهو ما يسمى ببيع السلم. قال: لما اختص به من الشروط الزائدة على شروط البيع المطلق، لأن هذه الأنواع من البيوع لها شروط خاصة، فكلما اختص بشرط أو بشروط أو بأحوال فإن العلماء يفردونه بالتصنيف حتى لا يحصل اشتباه للناس، ويدخل هذا الشيء في العمومات التي تذكر ولا تعرف الصورة الصحيحة لأنواع هذه البيوع. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، آمين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ التمر والرطب هما من جنس واحد، ولا بد من التماثل في هذه الأمور لأن هذا قد يختلف، فلا بد من المماثلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، يدا بيد، فيبيع التمر بالتمر والرطب بالرطب. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل البركة صفة لله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل هو الذي يبارك، فالبركة فعل لله عز وجل، فالله عز وجل يبارك في ما شاء، يبارك في الأعمار، يبارك في الأقوال، ويبارك في الثمار، فالله عز وجل إذا جعل البركة في شيء حصلت. وقد يوصف بعض المخلوقات بأنها مباركة، فيقال في بعض أهل العلم أنه مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، والكعبة مباركة، لكن ليس كل ما دل الدليل على أنه مبارك يجوز التبرك به إلا أن يدل الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ويجوز أن يتبرك بآثاره وريقه وفضل وضوئه، والكعبة مباركة ولا يجوز التبرك بها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: متى يحصل الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء كما قال العلماء هو أن يتجاوز حدود الدعاء المشروع، بأن يسأل الله مثلا منازل الأنبياء، أو يسأل الله عز وجل ما ليس له من الاعتداء والظلم، مثل أن يسأل الله أن يتزوج أو أن يزوجه زوجة فلان، أو أن يسأل الله أن يعطيه مال فلان، فإن هذا فيه اعتداء في الدعاء. فكما أنه لا يجوز أن يأخذ ما ليس له، لا يجوز له أن يطلب الله ما ليس له، وكذلك التوسع في الدعاء والتفصيل في ذلك، مثل أن يسأل الله القصر بكذا وكذا في الجنة، ونهرا في الجنة، وبيتا في الجنة، وإنما يسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويستعيذ بالله من النار ومن كل ما يقرب إليها من الأقوال والأعمال. أثابكم الله. يقول السائل: كيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام والحصى؟ وهل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أم الصحابة كانوا يسمعون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم له آيات، وهذه الآيات تسمى عند العلماء بالمعجزات، وهي دالة على صدقه وعلى نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذه الآيات فإن الله يسمع بعض أصحابه وبعض من شهد مجالسه بعض هذه الآيات، مثل ما يعني رأوا جبريل في صورة رجل، ورأوا يعني كثرة الطعام ونبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وتسبيح الحصى في يده، كل هذه من الآيات والمعجزات التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل قول الله تبارك وتعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم، هذا فيه أمر من الله عز وجل ومخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعتقد أن ما بعثه الله به هو الحق، وأن لا يكون من الممترين الشاكين. وهذا توجيه من الله عز وجل لهذه الأمة باعتقاد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولا يجوز للمسلم أن يكون فيه شك وفي ريب وامتراء من هذا الدين، بل لا بد من اليقين. ولهذا قال العلماء: أدنى مراتب الإيمان اليقين، وأما الظن فهو تردد، والشك ليس بشيء وإنما هو تردد بين شيئين. فلا بد من استيقان الحق وأن هذا من الله، وأن هذا الدين من الله والذي شرعه، وأن كل ما جاء في الأخبار من الكتاب والسنة فإنه حق يجب على المسلم أن يعتقده. أثابكم الله. يقول السائل: إذا لحن الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، فهل يصح للمأموم فهل يصحح له المأموم؟ إذا حصل أن بدل شيئا من الكلمات فيما يشرع في الصلاة، سواء في التكبير أو في قوله سمع الله لمن حمده، فإنه يفتح عليه، ولكن يتجنب الوسوسة، لأن بعض الناس يقول الإمام ما أخرج الحرف، ما قال سمع الله لمن حمده، أدغم حرفا في آخر، هذه الوساوس ينبغي أن تترك. وأما إذا نسي مثلا، لم يقل سمع الله لمن حمده، أو نسي بعض الكلمات، أو نسي التكبير، فإنه يفتح عليه بأن يذكر بما نسي من صلاة، سواء كان في القراءة أو في الأفعال والأقوال في غير موطن القراءة. أثابكم الله. يقول السائل: من لا يستطع أن يحج حج الفريضة، ماذا عليه؟ إذا لم يستطع ليس عليه شيء، لأن هذا الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، يعني أن يملك الراحلة التي توصله إلى البيت، وأن يملك الطعام والزاد الذي يبلغه في طريقه إلى الحج وإقامته في مكة والمشاعر ورجوعه إلى مسكنه وإلى أهله، فإذا لم يجد ذلك فهو معذور. حفظكم الله. يقول السائل: هل محبة الكفار محرمة مطلقا؟ وإذا كانت كذلك، كيف يحب الرجل زوجه وهي كافرة إذا كانت كتابية؟ الكفار لا تجوز موالاتهم، ولا تجوز محبتهم، ولا الركون إليهم، وهذا سبب للهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال: كيف بالرجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ قال: أنت مع من أحببت. فلا يتمنى الإنسان ولا يحب أن يكون مع الكفار يوم القيامة، لأنهم في النار. فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار، بل يجب عليه أن يبغضهم. وأما محبة الرجل لزوجته النصرانية واليهودية، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، فهذه محبة طبيعية، قال العلماء محبة طبيعية، لا تضاهي البغض الذي في القلب على الكفر، هذه محبة لها موجبها، والبغض للكفر له موجبه. ولهذا لا يمكن أن يطغى هذا تطغى هذه العلاقة وهذه المحبة على ما قام في القلب من البغض لهؤلاء. فهذا يحبها لأنها زوجته، لأنها أحسنت إليه، ولكن يبغضها لدينها ولكفرها، ولخروجها عن الإيمان وعن الإسلام. أثابكم الله. يقول السائل: قول ابن القيم رحمه الله: فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه، هل معنى هذا أنه لا يجوز الإقسام على الله؟ نعم، هذا فيه تعظيم عدم الجرأة على الله عز وجل، فإن بعض الناس يتجرأ وكلما أراد شيئا قال أقسم على ربي، هذه جرأة. وقد جاء في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال العلماء: هذا دليل على أن هؤلاء لهم منزلة عند الله وليست لكل أحد. ولهذا القسم على الله فيه تفصيل: من كان من أصحاب هذه المنازل العالية وأقسم على الله ثقة بالله، لا أن يتقول على الله وأن يفرض على الله شيئا، فإن هؤلاء الذين يقسمون على الله لديهم من الفقه بربهم وحسن الظن به والرجاء من الله الشيء العظيم. لا يقسمون على الله على سبيل أنه يأمر الله، ولكن يقسمون على الله لكمال علمهم به، وأنهم يعلمون أن الله لطيف خبير، وأن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به. فهؤلاء أهل علم بالله، فمن أقسم على الله من هؤلاء أبره الله، لكن لا يتجرأ على هذا مقصر وجاهل ولا يعرف هذه المسألة، لأنه قد يهلك بسببها. كما قال الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يتجرأ الإنسان على الله. وأما هؤلاء الذين ورد فيهم الحديث أنهم من إذا أقسم على الله لأبره، هذا لكمال علمهم بالله ولحسن ظنهم بالله ولحسن رجائهم في الله عز وجل، ويبنون هذا على أصول شرعية صحيحة. حفظكم الله. يقول السائل: هل النوم مطلقا ينقض الوضوء؟ نعم، النوم المستغرق ينقض الوضوء. وأما النوم إذا كان متمكنا جالسا وكان يصيبه النعاس فهذا لا ينقض الوضوء. وأما إذا استلقى أو كان متكئا ولا يكون متمكنا من جلوسه فنام، فإن هذا النوم ينقض الوضوء. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج حج الفريضة؟ نعم يجوز، لأن العمرة والحج بحسب الاستطاعة، وبعض الناس قد يتمكن من العمرة ولا يتمكن من الحج، مثلا جاء إلى هذه البلاد في غير وقت حج وتمكن من العمرة، نقول له: لا تعتمر حتى تحج، يعتمر ويؤدي العمرة، وإذا يسر الله له الحج حج إذا تمكن من الحج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم صلاة العشاء للمسافر خلف إمام يصلي المغرب؟ على كل حال، الصلاة خلف إمام يخالف من يصلي خلفه في النية هذا جائز عند كثير من العلماء، ويمنع من هذا بعض العلماء في العشاء وفي غيره، فيجوز له أن يقتدي بالإمام، يعني إذا كان الإمام يخالفه، مثل من جاء الإمام يصلي العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب فيصلي خلف الإمام، فإذا قام الإمام فالمأموم إذا اقتدى بالإمام، الإمام يصلي العشاء والعشاء 4 ركعات والمغرب معلوم أنها 3، فيصلي معه، فإذا قام الإمام للرابعة يجلس للتشهد، ثم إذا رجع الإمام يسلم مع الإمام. وقال بعض أهل العلم له أن يسلم قبل الإمام لأنه فرغ من صلاته، لكن الأحوط أن يبقى في التشهد ويدعو حتى يرجع الإمام بعد فراغه من الرابعة ويسلم مع الإمام. نعم. حفظكم الله. حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم؟ قراءة الفاتحة مشروعة للإمام والمأموم على الصحيح، وهي واجبة عليهما، فإذا قرأ الإمام يؤمن على قراءته ثم يقرأ، بعد سكتة الإمام، وإن لم يسكت الإمام يقرأ المأموم حتى لو شرع الإمام في قراءة سورة، لأن الواجب مقدم على المستحب، وقراءة الفاتحة واجب، وإنصاته للإمام في قراءة السورة مستحب. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: زائرة جاءت إلى المدينة وجاءتها الحيضة، يقول ما بقي على ذهابها إلا أيام معدودة، هل يجوز لها الدخول للمسجد؟ نعم. حفظكم الله. يقول: زائرة جاءت إلى المدينة وجاءتها الحيضة وما بقي عليها إلا 3 أيام على مكثها في المدينة، هل يجوز لها الدخول للمسجد؟ لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد سواء كانت زائرة أو مقيمة، ولا يجوز للمرأة يعني دخول المسجد في حال الحيض، بل هي آثمة بذلك. فإذا تمكنت وحصل لها الطهر قبل المغادرة تغتسل وتزور، وإذا لم تتمكن من ذلك فإنها لا تزور المسجد، لأن زيارة المسجد مستحبة، وهي لا يجوز لها أن تدخل المسجد في حال حيضها. ما يتعلق بالسؤال الأول، الإنصات لقراءة الإمام واجب كما أمر الله بذلك، ولكن أقصد بالاستحباب قراءة السورة، قراءة السورة في حق الإمام مستحب، وكذلك في حق المأموم. وأما الإنصات إذا قرأ الإمام فإنه واجب كما قال الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حفظكم الله، السؤال عن الشيء المفقود، هل له وقت معين؟ ما المقصود بالمفقود؟ قصده أن وجد شيء مفقود يسأل عن صاحبه. إذا كان يقصد بذلك التعريف فالعلماء قالوا يعرف به سنة، ولكن إذا كان يؤمل أن يجد صاحبه لا بأس لو عرف به بعد ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ألعاب الأطفال مثل الدمى والصور هل تجوز؟ الأصل في هذا يعني حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لها جناحان لهما، لها خيل لهما أجنحة، فقال العلماء هذا جواز استخدام الدمى للعب الأطفال لأنها ممتهنة. وأما التوسع في ذلك وخاصة أيضا بعض الصور اللي يسمونها ناطقة والمتحركة، فإن بعض العلماء يمنع من ذلك لأن هذه فيها مضاهاة، فكلما قلت هذه اللعب في البيوت كان أفضل وأبعد عن الشبهة، لأن الناس توسعوا في ذلك وامتلأت البيوت بهذه الدمى، وهذا لربما كان هو سبب تسلط الجن على الناس وكثرة المس لكثرة هذه الصور. وقد حدث بعض من كانت لديه هذه الصور أن بعض الجن يتلبسون ببعض هذه الصور، وهذا مما يدل على أن هذا فيه تجاوز. أما إذا كانت أشياء يسيرة ممتهنة وهي ليست وليس فيها مضاهاة بدون صوت وبدون حركة فلا بأس. حفظكم الله. يقول السائل: كما تعلمون أن إجابة الدعوة واجبة، يقول ما ضابط عدم حضور المناسبات والولائم لكثرتها؟ هو كل الأحكام الشرعية مبنى على القدرة والاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان يستطيع وليس عليه مشقة في ذلك وليس في هذه الولائم محذور، يجب عليه إجابة الدعوة. أما إذا كان يترتب عليها مشقة مثل ما يحصل من السهر وتكرر المناسبات في بعض الإجازات يكاد يوميا تكون لديه دعوة فلا يكاد يعني ينام ولا يرتاح، فمثل هذه الأمور لو أنه اعتذر لبعض هذه المناسبات وحرص على يعني الأهم منها من الأقارب وغيرهم، وأن لا يتأخر بأن يحضر ثم يرجع مبكرا، فهذا الذي ينبغي. أما التوسع في هذا الأمر بدعوة إجابة الدعوة هذا قد يضيع الأوقات ويفوت على الناس الكثير من الأعمال الصالحة. سبكم الله. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي تدل عليه النصوص وعليه كثير من أهل العلم أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور.